الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه وعلينا. وتحدثنا في اللقاء الماضي حول قوله والإيمان بالحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. وتكلمنا عمن يذاد عن الحوض ويحرم من الشرب منه ممن ارتد أو ابتدع في دين الله عز وجل. قال أي الناظم: والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، نعوذ بالله من جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. طبعا كما تعلمون المرور على الصراط بعد الميزان، بعد أن توزن الأعمال يمر العبد على الصراط. وطبعا يا أخوانا لما نقرأ هذه المعتقدات نتدارسها من خلال محورين: المحور الأول أنها من باب الأخبار الذي يجب علينا التصديق الجازم، المحور الثاني أثر هذا التصديق في سلوكنا. ودايما حينما تتكلم مع الناس بوعظ وإرشاد عن هذه المسائل، حاول يعني توقد فيهم مسألة الإيمان، واخد بالك، توقظها فيه، يقول له أنا أتكلم معك من منطلق أنك تؤمن بالصراط، يعني تصدق تصديقا جازما بأن هناك صراط، وتصدق تصديقا جازما بأن هناك نار فيها وفيها وفيها، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومسألة إيقاظ الإيمان في قلب الرجل أشار إليها ربنا عز وجل في مواضع كثيرة، من جملتها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدرها بنداء الإيمان وختمها بتعليق شرط على الإيمان، وقال عز وجل على النساء: في أمر لا يعلم به إلا هن، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى بناء أنا بتكلم مع ناس بقولهم: أخوانا فيه صراط أنت مؤمن به؟ نعم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. دي محورين دايما يكون في ذهنك عندما تتكلم في أي مسألة من مسائل المعتقد. يقول: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا، وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. نعم، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار لسان من النار، له لسان يتكلم وعين ترى ويصيح ويقول: وكلت بمن عبد مع الله أحدا غير الله، وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، وفي رواية صحيحة: وكلت بالمصورين، وكله الله بذلك. طبعا معنى وكلت بهؤلاء، المشرك موضوعه مخلد في النار، طب هؤلاء أصحاب الذنوب؟ قال أهل العلم: أي هؤلاء القوم ذنوبهم تحت المشيئة، ولكن لم يشأ الله أن يغفرها لهم لحكمة، فيخرج عليهم عنق النار فيخطفهم كما تخطف أو يخطف الطير الحبة من بين الحصى، لا يخطئها. يقول: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه. اكتب عندك اكتب عندك، واليوم الآخر يبدأ من خروج روح العبد حتى الاستقرار في الجنة أو في النار، حتى الاستقرار في الجنة أو في النار. بعد ذلك الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء خيره وشره. نعم. يقول وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. هذا المخدوش يمر على الصراط حموا فيتأثر ولكنه ينجو، ومكردس في النار من أراد الله عز وجل أن يدخل النار، سواء على سبيل التخليد أم على سبيل التوقيت. ما هو يمر ويقع، انت مش متخيل، انت الصراط على متن جهنم، يعني بالضبط كده كأن بئر عبارة عن جهنم وفوق البئر صراط طريق، ولكن هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما قال عز وجل وإن منكم إلا وارده. ثم قال مسافة الصراط قد إيه؟ لا يعلمه إلا الله، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يمر كالبرق. البرق طبعا إلى الآن ما استطاعوا أن يحددوا سرعتها ولن يستطيعوا، ففي هذه الحالة يمر كالبرق كأجاويد الخيل كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل يبدأ في عبور الصراط ومن بقى عيادا بالله يتساقط في جهنم عيادا بالله. يقول الإيمان بالقضاء خيره وشره، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر أربع، الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. اكتب عندك الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. حاضر يا شيخ محمد، حاضر. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعيد حتى أسمعها من بعضكم، الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. اكتب عندك دليله، ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دليله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كتبت يا أحمد يا زكريا، أسمع منك. أحسنت، يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. طبعا المسائل دي احنا تكلمنا فيها مرارا، ولكن إخواننا لما أشاروا علي بهذه الرسالة تمهيدا لرسالة اللي هي مختصر الصواعق المرسلة، وحقيقة الأمر بعض إخواننا جزاهم الله خير